أول الأحكام أحكام النون الساكنة والتنوين، فما هي؟ أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة، هي الإظهار والإدغام بنوعيه والإقلاب والإخفاء الحقيقي، أربعة أحكام، ولكل من هذه الأحكام حروف من حروف الهجاء نبين كل منها بالنسبة لكل حكم من الأحكام. فالأول الإظهار، تظهر النون الساكنة أو التنوين قبل ستة أحرف جمعها بعضهم في قوله همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، وقبل أن نكمل نود أن نبين ما هو التنوين. التنوين هو نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه وقفا وخطا، وهو عبارة عن فتحتين أو كسرتين أو ضمتين.